بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتناول ألفاظ الحديث، حديث ابن عباس في الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يقول للأبوين، ولما قال ذلك؟ قال ذلك للتهديد والتخويف، يعني أنني قدرت أن أخرجكما من الجنة، فحري بي أن أنفذ ما أهددكما به الآن. قال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني، وفي نسخة لتطيعانني، أو لأجعلن له، أي لذلك الحمل، قرني أيل. والأيل هو ذكر الوعل، ذكر الوعل. أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك، يخاطب حواء، فيشقه، يعني بقرنيه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث، يعني إن لم تسمياه عبد الحارث فإنه سيقع ما توعدتكما به. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. طيب، هو توعدهما أن يجعل له قرني أي، لكن يمكن أن يقال إن هذا يدخل في قوله ولا أفعلن. فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما، فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. إذن هذه المرة الثانية. ثم حملت، يعني الثالثة، فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. حب الولد لا شك أنه غريزة إنسانية. فسمياه عبد الحارث، يعني أطاعاه. فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وقد بينا أن هذه الرواية ضعيفة، وله، أي لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أن هذا الشرك شرك في الطاعة وليس في العبادة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، يعني خاف أن يكون بهيمة أو نحو ذلك. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، إلا أننا كما قلنا لكم إن الحسن البصري رحمه الله قال غير ذلك، فإن الحسن قال إنها ليست في آدم، وإنما في المشركين من ذريته. أقول إن هذه القصة فيها نكارة في المتن من عدة وجوه. من ذلك، يعني من وجوه نكارتها، بعد نكارة سندها، وهذا هو الأصل، أن السند لم يثبت وليس فيه خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور لا بد أن تتلقى عن طريق الوحي الصادق. لكن نكارة متنها من وجوه، من ذلك أن الأبوين لو صحت القصة فإنه يتعين إما أن يتوبا من الشرك، وإما أن لا يتوبا، ما دام قد أثبت أنهما قد أشركا وأن الآية منطبقة عليهما، فإما أن يتوبا عن الشرك أو يكونا حاشاهما مات عليه. فإذا قيل مات عليه فهذا من أعظم الفرية، فإنه لا يمكن لنبي من أنبياء الله، وآدم نبي، أن يموت على الشرك، أن يقع منه الشرك فضلا عن أن يموت عليه. لا يمكن أن يقع منه الشرك باتفاق العلماء، يمكن أن يقع الذنب، يمكن، لكن لا يمكن أن يقع منه الشرك فضلا أن يقع ويموت عليه، فهذا من أعظم الفرع. وإن سلمنا وقلنا وقع منهما ثم تاب منه، فهل يليق بعدل الله وحكمته ألا يذكر توبتهما وهو قد ذكر توبته من الأكل من الشجرة؟ فكيف لا يذكر توبته هنا؟ يذكر توبته في المعصية ولا يذكر توبته في الشرك، هذا لا يستقيم، أليس كذلك؟ فهذا وجه من أوجه النكارة. كذلك الأنبياء الناس يوم القيامة كما في حديث الشفاعة يأتون إلى آدم وإلى الأنبياء يستشفعون بهم عند الله عز وجل أن يقضى بينهم، فيبتدئون بآدم عليه السلام، فبما يعتذر آدم؟ بما؟ بالذنب أنه أكل من الشجرة، ولو كان وقع منه شرك وحشاه لكان الأولى أن يعتذر بما بدر من شرك، لأنه أعظم من الأكل من الشجرة، لكن لم يفه بذلك ولم يقل ذلك، مما يدل على أنه لا أصل لهذه القصة. أيضا فيه وجه نكارة، وهو أن الشيطان حينما أتى إليهما قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إذا معنى ذلك أنه يقدم نفسه كعدو، أليس كذلك؟ وما دام يقدم نفسه كعدو فينبغي أن يتقياه ولا يستجيب له، لأنه غرهما أول مرة لما أطاعه، فكيف يستجيبان له في الثانية وهو أراد إغراءهما كما أغراهما أولا؟ فهذا يدل على أن هذا غير مستقيم، وأن هذا ليس صنيع من يريد الإغراء، بل هذا صنيع من يستعدي، وهذا أيضا وجه نكارة. أيضا من أوجه نكارة القصة أنه قال لأجعلن له قرني أيل، فهل يعقل أن يصدقه الأبوان؟ لأن من الذي يخلق؟ الله عز وجل، فلو صدقاه في هذا الأمر لكان ذلك شركا في الربوبية، وحاشاهما أن يصدق أن يجعل له قرني أي، فإن الله تعالى هو الخالق. كذلك في قوله تعالى في ختام الآية فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون، على ما يدل ذلك؟ على أن الأمر متعلق بمجموع، لم يقل عما يشركان، وإنما ذكر هذه الحادثة كقضية يعني جنس بني آدم الذين يقع منهم الشرك، فلذلك قال عن العموم فتعالى الله عما يشركون. فالصحيح أيها الإخوة أن هذه القصة قصة باطلة ولا يصح التعويل عليها، وينبغي تبرئة الأبوين عليهما السلام من تبعتها، ونحن نعلم أن الله ابتلاهما بما ابتلاهما به في الجنة، وأنهما تابا إلى الله عز وجل، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض وقال لهما فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيعقل بعد هذه التجربة العصيبة وإخراجهما من الجنة أن يقع في الشرك وهما قد رأيا مغبة الوقوع في المعصية؟ هذا لا يستقيم، ولهذا كان كلام ابن حزم فيها كلاما قويا، قال هي رواية باطلة خرافة موضوعة، وضعها من لا دين له ولا حياء. فمثل هذا ينبغي أن يعني يترك ويهجر ولا يعول عليه. وأما الآية فإنا نحملها على المشركين من ذرية آدم، فإن المشركين من ذرية آدم يمن الله تعالى عليهم بالذرية ثم يعبدونها لغير الله عز وجل، أو يذهبون بهؤلاء الذرية إلى من يزعمونهم أولياء، أو يذهبون بهم إلى الأضرحة أو غير ذلك ابتغاء البركة وغير ذلك، أو يعلقون عليهم القلائد والتمائم وغير ذلك فيشركون. فصور الشرك صور متعددة، في هذه النعمة التي ينعمها الله تعالى على كثير ممن من عليه بالذرية. هذا هو الأقرب بل هو الحق في هذه المسألة، والله أعلم. المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية: تحريم كل اسم معبد لغير الله، هل نستثني عبد المطلب؟ لا نستثني، ذكر أمثلة. طيب إذا مثل ماذا؟ مثل عبد الحسين، عبد الرضا، عبد الحارث، عبد المسيح، عبد المطلب، عبد النبي إلى آخر، كل هذا، كل ما عبد لغير الله فإنه ينهى عنه ويغير. بل رأيت من اسمه عبد النعيم، عجيب. نعم. قال الثانية: تفسير الآية. طيب تفسير الآية وقد ذكر فيها ما ذكر. قال الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أين؟ يعني كان الشيخ رحمه الله أراد الاعتذار للأبوين بأنهما لم يقصدا الحقيقة، وإنما فقط في التسمية فقط دون الحقيقة. نعم. قال الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. البنت هكذا عندك. نعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم صحيح، لا شك أن هبة الله تعالى البنت من النعم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، وكأن الشيخ أراد بذلك النعي على المشركين ومن شابه المشركين، فإن المشركين يكرهون البنات ويئدونهن، وكما قال الله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويقول قائلهم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فكانوا يئدون البنات، هذا من أعمال الجاهلية، والذي ينبغي أن يفرح الإنسان إذا رزقه الله تعالى بنتا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على من عال 3 بنات وكفلهن بالجنة واثنتين. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، مراده بذلك قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى نوع تفصيل، لأن الطاعة إذا كانت منسوبة إلى الله فهي العبادة، يعني قولها الفرق بين الطاعة والعبادة. إن كان المقصود بالطاعة طاعة الله فيه عين العبادة ولا شك، أما إذا كانت الطاعة مضافة إلى غير الله فصحيح أنها ليست عبادة. مثل لو إذا قلنا طاعة الرسول، طاعة الرسول هل هي عبادة للرسول؟ لا، فلا يلزم من طاعة، من كوننا نطيع الرسول، لا لا، ليس مع ذلك أن نعبده، فيفرق أو يميز في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ابتدأ بالجر والمجرور لأجل الحصر، ولله الأسماء الحسنى. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، فإن إثبات الأسماء لله تعالى يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ودعاؤه بها يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، فهو وثيق الصلة، حميم الصلة بكتاب التوحيد كما هو بين. وفيها أيضا الرد على الذين يتوسلون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل. فلننظر في هذه الآية العظيمة: ولله الأسماء الحسنى. إذن أثبت الله تعالى لنفسه أسماء حسنى. هذه الأسماء الحسنى ما معنى أنها حسنى؟ حسنى أي بالغة غاية الحسن، فكل اسم من أسماء الله فقد بلغ في الحسن غايته، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو السميع فله من السمع أعلاه، وهو البصير فله من البصر أعلاه، وهو القدير فله من القدرة أعلاها، وهكذا في كل اسم. حتى وإن وقع اشتراك في هذا الاسم بين الخالق والمخلوق، فهذا الاشتراك لا يوجب نقصا. لماذا؟ لأن لله منه المثل الأعلى وللمخلوق ما يليق به. أضرب لكم مثالا. مثلا من أسماء الله الحسنى الحي، والمخلوق أيضا يقال عنه حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهل هذا الاتفاق في الاسم يلزم من التماثل؟ أبدا، لأن حياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، أما حياة المخلوق فمسبوقة بعدم ويلحقها فناء. من أسماء الله العليم، والعبد أيضا ربما قيل عنه عليم وبشروه بغلام عليم، لكن فرق بين علم وعلم، فعلم الله تعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلم المخلوق مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويلحقه النسيان، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن أسماء الله حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن رتب الله تعالى على علمنا بالأسماء الحسنى أن ندعوه بها، وهذا يدلنا على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، كما قد أشرنا فيما مضى. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بمعنى مستقل، فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير الحكيم، كل اسم منها يتضمن صفة تغاير الصفة الثانية مع دلالة الجميع على ذات الله وحده. ولهذا قال في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الأسماء الحسنى ترجع إلى ذات الله عز وجل. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بمعنى مستقل. وعلى هذا فإن أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتغايرة باعتبار اختصاص كل منها بمعنى مستقل. وقواعد أسماء الله الحسنى قد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، ويطول المقام بسردها. كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن أسماء الله الحسنى، كما سيأتي ربما في حديث، أن أسماء الله الحسنى منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا، والمعلوم لنا يبلغ 99، لكن هذا ليس على سبيل الحصر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولكن هذا العدد غير حاصر، لأنه قد جاء في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله غير متناهية، لا حد لها ولا حصر، لأن أفعاله وأوصافه لا تنتهي سبحانه وبحمده، لكن الذي يمكننا إدراكه منها 99، لقوله: من أحصاها دخل الجنة. ولو كان عدم إحصائها، ولو كان إحصاؤها غير ممكن، لما ندبنا إلى ذلك. طيب، مبحث آخر: كيف يكون إحصاؤها؟ بثلاثة أمور: أولا بعدها واستنباطها من نصوص الكتاب والسنة، وهذا أمر قد كفينا إياه، فلم يزل العلماء من عهد السلف إلى يومنا يجتهدون في استنباط الأسماء الحسنى وتحريرها. الأمر الثاني معرفة معانيها، فلا يكفي إن الإنسان يتخذ مسبحة فيها 99 حبة ويسرد فيها عليم يا حكيم يا قدير إلى آخره كما يفعل بعض الناس. لا بد أن يعي معانيها، يعرف وش معنى السميع وأنه إدراك الأصوات، والبصير وأنه إدراك المرئيات، وأن القدير يدل على القدرة وهو التمكن من الفعل من غير عجز، وأن القوي يدل على القوة والتمكن من الفعل من غير ضعف، وهكذا يعرف معنى كل شيء كما دلت عليه لغة العرب. المقام الثالث العمل بمقتضاها والتعبد لله بها، وهو ما دل عليه قوله هنا فادعوه بها. العمل بمقتضاها، إذا علمت أن الله سميع فليسمع منك ما يرضيه، وإياك أن يسمع منك ما يسخطه. إذا علمت أن الله بصير فليبصر منك ما يرضيه، وإياك أن يبصر منك ما يسخطه. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، هذا هو إحصاؤها. قال فادعوه بها. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ دعاء الله بأسمائه الحسنى نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو أن تدعو ربك في حاجتك بالاسم المناسب لتلك الحاجة. فإذا كنت تريد رحمة الله فماذا تقول؟ يا رحمن ارحم. إذا كنت تريد المغفرة ماذا تقول؟ يا غفور اغفر لي. إذا كنت تريد بسط الرزق تقول يا رزاق ارزقني، فتأتي بالاسم المناسب للطلب. ولا يسوغ ولا ينبغي أن تأتي باسم مناقض، يعني مثل ما تقول يا ذا البطش الشديد ارحمني، لا يستقيم. نعم، بل تأتي باسم مناسب لطلبتك. هذا دعاء المسألة. ولم يزل عباد الله يدعون الله تعالى في كل شيء، والله تعالى يحب العبد الملحاح عليه في الدعاء: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فينبغي الإنسان أن يتعرض لربه بالمسألة، حتى قال بعض السلف: إني لأسأل الله تعالى في كل شيء حتى في شسع نعلي إذا انقطع. النوع الثاني دعاء العبادة، وهذا له صورتان. الصورة الأولى هو أن يتعرض لمعاني هذه الأسماء الحسنى فيكثر التوبة، لأن الله تواب، لأن الله تواب، ويطرح بين يدي الله تعالى ويتمسكن، لأن الله رحيم، ويكثر من النفقة والبذل، لأن الله كريم، وهكذا. الوجه الثاني لدعاء العبادة أن يثني على الله تعالى بهذه الأسماء ولو لم يطلب شيئا، يعني يتملق ربه بهذه بمناجاته بمقتضى أسمائه وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، وهكذا ينطلق العبد بالثناء على ربه وسرد معاني أسمائه وصفاته دون أن يسأل شيئا. هذه عبادة، دعاء عبادة، لم يطلب شيئا لكنه يحمد ربه بهذا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه لا شخص أحب إليه المدحة من الله، ولأجل ذلك خلق الجنة ليحمده عباده، فالله يحب المدح، فهذا دعاء العبادة. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ذروا يعني اتركوا. الذين يلحدون في أسماء، ما الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة أصله معناه الميل، كما يقال لحد القبر. لما سمي لحد القبر لحدا؟ لميله عن سمت الحفر، فلا يزال الحافر يحفر طوليا، ثم إذا أراد أن يلحد مال في حفره باتجاه القبلة. فالإلحاد في اللغة الميل. والإلحاد في أسمائه سبحانه له صور متعددة، منها إنكارها كما فعلت الجهمية، ومنها إنكار ما تضمنته من الصفات كلها كما فعلته المعتزلة، أو بعضها كما فعله الصفاتية كالأشعرية والماتريدية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي، من يسمون الصفاتية الذين عطلوا تعطيلا جزئيا. ومن الإلحاد في أسمائه أن يعتقد فيها التمثيل، أنها مثل ما للمخلوقين، يعني سمع كسمع ويد كيد ووجه كوجه، هذا إلحاد. ومن الإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمي بها بعض مخلوقاته، كتسمية المشركين لأصنامهم بها كما سيأتينا قريبا، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ومن الإلحاد في أسمائه، وهو نوع خامس، أن يسمى بما لم يسم به نفسه، أن يسمى بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية يوقف فيها عند موارد النصوص، وذلك كما فعل الفلاسفة حينما سموا الله العلة الفاعلة أو العقل الفعال، ومثل ما يقول النصارى الأب، يسمون الله بالأب، وغير ذلك مثل ما يقول الماسونيون مهندس الكون الأعظم. فهذا من الإلحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. هذه خمسة أنواع من الإلحاد في أسمائه، والله تعالى قد نهى عن الإلحاد في أسمائه ونهى عن الإلحاد في آياته كما قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا ليس موضعه. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. إذن هذا لون من الإلحاد، نوع من الأنواع التي ذكرناها. وعن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي رحمه الله، ثقة ثبت محدث مكثر وصاحب زهد وورع رحمه الله، يدخلون فيها ما ليس منها. إذن هذا أيضا من أنواع الإلحاد، هذا من أنواع الإلحاد. هذه الآية مناسبتها لكتاب التوحيد ظاهرة، ونستفيد من هذه الآية الفوائد التالية: إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بالله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، فدل ذلك على إثبات الأسماء. وقد ذكر الله الأسماء الحسنى في كتابه في أربعة مواضع. والاسم هو ما دل على مسماه، إذن تتضمن هذه الأسماء صفات. الفائدة الثانية: أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته، أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته. الفائدة الثالثة: أن ما لم يدل على حسن في ذاته فليس اسما، أن ما لم يدل على الحسن في ذاته فليس اسما، مثل الدهر، مثل لفظ الدهر كما مر بنا، لأن الدهر اسم جامد، فلذلك لم يكن من الأسماء الحسنى. طيب، الرابعة: الأمر بدعاء الله بأسمائه، الأمر بدعاء الله بأسمائه، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الخامسة: تحريم الإلحاد في أسماء الله، إما بنفيها أو بنفي ما تضمنته من صفات، أو باعتقاد التمثيل فيها، أو بإطلاقها على بعض المخلوقات، أو بتسميته بما لم يسم به نفسه. في الآية أيضا ما يدل على الإعراض عن الجاهلين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني لا نأبه بهم ولا نلتفت إليهم ولا نشهر أقوالهم إلا أن يكون ذلك في مقام التحذير منهم والبيان. ولهذا لا تحتاج يا طالب العلم أن تبادئ الناس بذكر مقالات أهل الضلالة، دعهم على الفطرة الأصلية، علمهم العقيدة من نصوص الكتاب والسنة، ولا تفتح عليهم أبواب الشبهات وهم في عافية منها، لا داعي، كأن لم يخلقوا. لكن إن ظهرت شبهة شاعت فلا بد من إنكارها علنا كما تقدم معنا. طيب ما المسائل؟ قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. طيب كل هذا تقدم بحمد الله. الباب الذي بعده قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو أن قول السلام على الله طلب للسلامة، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، فلا يستقيم مع توحيده أن يقال مثل هذا اللفظ. هذا مناسبته لكتاب التوحيد. واعلموا أيها الإخوة أن لفظ السلام له استعمالات شتى: السلام بمعنى التحية كقول بعضنا لبعض السلام عليكم، والسلام يأتي بمعنى السلامة والعافية من النقص والآفات، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى: القدوس السلام المؤمن المهيمن. فكل هذه استعمالات أورد فيه حديث ابن مسعود في الصحيح، والمراد في الصحيحين، في الصحيحين هو في الواقع، كما أنه قد رواه أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومراده في موضع من الصلاة وهو التشهد كما جاء مصرحا به في رواية، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وفي بعض الطرق السلام على جبرائيل وميكائيل، وكأنهم رضوان الله عليهم قصدوا بذلك التحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. لا ناهية، إذن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذه الجملة تعليلية للنهي عن ذلك، وسبب ذلك أن الله هو السلام، لأن السلام اسم من أسمائه، وهو سبحانه سالم من كل آفة ونقص وعيب، فلا وجه لأن يقال السلام على الله. فهذا تعليم نبوي لأصحابه صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذا الذكر في آخر الصلاة. ونستفيد من هذا الحديث النهي عن السلام على الله، النهي عن السلام على الله. نستفيد أيضا أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا بحمد الله ثابت في الكتاب والسنة. نستفيد ثالثا تعليم الجاهل، تعليم الجاهل. ونستفيد أيضا ما ذكرناه مرارا: قرن الحكم بعلته، قرن الحكم بعلته، لأنه قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وقد ذكرنا 3 فوائد لقرن الحكم بعلته لا داعي لإعادتها. مسائل الباب قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. الباب الذي بعده قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، هذا الباب والذي قبله والذي بعده عود إلى التأدب مع الله تعالى في الألفاظ، واستعمال الألفاظ اللائقة، و دفع الألفاظ التي لا تليق في حق الله عز وجل. فمن ذلك قول الشيخ ها هنا باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني حكم ذلك وما ورد فيه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن قائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل قوله على فتور في الرغبة وتردد في الطلب وربما شك في قدرة الله تعالى على الإجابة، وكل ذلك مناف لتعظيم الرب الذي هو من توحيده. هذا وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قال في الصحيح، والمراد أيضا في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ما أصلها؟ يا الله، فحذفت ياء النداء وعوضت عنها بالميم، ولكن الميم أخرت تقديما للاسم الشريف فصارت اللهم، هذا أصلها. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ايش معنى ليعزم المسألة؟ أي ليجزم في طلبه ولا يتردد، ليجزم في طلبه ولا يتردد، لأنه إذا قال ذلك هو ليس آمرا لله، لأن الطلب من الأدنى إلى الأعلى ماذا يسمى؟ دعاء. ومن الأعلى إلى الأدنى ماذا يسمى؟ أمر. ومن الند للند ماذا يسمى؟ التماس. فالمحذور منتفي، لا يمكن لأحد أن يفهم أن قول الإنسان اللهم اغفر لي إن هذا توجيه أمر، معلوم أن هذا من الأدنى إلى الأعلى، من الفقير إلى الغني، من العاجز إلى القادر، فهذا المحذور منتفٍ. فلهذا قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، يعني ليس محلا لأن يأمره أحد أو يلزمه بشيء. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعظم الرغبة يعني يلح ويكثر في طلب ما أحب من خير الدنيا والآخرة. لا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني ما هو كثير على الله عز وجل، الله أكثر، الله أكبر. ربما الإنسان إذا طلب من آدمي حتى وإن كان سلطانا أميرا غنيا يمكن يقول والله استحيت ما ودي أكثر عليه، لأنه مهما بلغ فهو محدود الملك. لكن الله عز وجل له ملك لا ينفد، خزائنه لا تفنى ولا تفند ولا تنفد. فلأجل ذلك ورد النهي عن هذه الصيغة، عن هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وسبب ذلك يرجع إلى ثلاث علل، يرجع إلى ثلاث علل. يعني لماذا نهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت؟ لأن فيها ثلاث علل. العلة الأولى إشعارها بأن الله له مكره، حاشا، ولهذا قال في التعليل فإن الله لا مكره له، إشعارها بأن الله له مكره، وهذا غير الواقع. العلة الثانية إشعارها بأن الطلب عظيم ثقيل على الله، وهذا خلاف الواقع، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. العلة الثالثة إشعارها باستغناء الداعي وفتور رغبته. الآن لو جاء لك صاحبك وقال لك فلان إن كان ودك أعطني كذا، هل هو مثل لو يقول أرجوك أعطني كذا؟ ليس سواء. في الصيغة الأولى ترى أن رغبته وسط، ولا يمكن، ربما لا تتحمس لإجابته لأنك تحسب أنه فاتر الرغبة. لكن إذا ألح بعبارة لا تردد فيها علمت صدق رغبته. فنستفيد من هذا الحديث عدم تعليق الدعاء بالمشيئة، عدم تعليق الدعاء بالمشيئة. ونستفيد أيضا الطمع في فضل الله ورحمته، ونستفيد ثالثا تنزيه الله عما لا يليق به من الظنون الفاسدة. وأما المسائل، قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. الخامسة التعليل لهذا الأمر. طيب التعليل، نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أيضا هذا الباب يتعلق بآداب الألفاظ التي يستعملها الإنسان وتمس جناب الربوبية، فإن هذه الألفاظ المنهي عنها توهم بالمشاركة، المشاركة في الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد جميع الذرائع المفضية إليه. قال في الصحيح عن أبي هريرة، في الصحيح مراده في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل المضارع بعدها، لا يقل أحدكم. إذن هذا النهي يحتمل أن يكون للكراهة ويحتمل أن يكون للتحريم كما سنرى إن شاء الله. لا يقل أحدكم أطعم ربك، أطعم فعل أمر يعني أمر من الإطعام، وضئ ربك أمر من الوضوء، أمر من الوضوء وليس الوضوء بضم يعني بالفعل. والرب، الرب هو المالك السيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصيغتين، أن يقال أطعم ربك وضئ ربك. لماذا؟ لما في هذا التعبير من مضاهات الله عز وجل، إذ أن لفظ الرب في الاستعمال الأعم الأغلب إنما يكون في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان يسوغ لغة إطلاق لفظ الرب على المالك، على مالك الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، في رواية، في رواية مشهورة ربتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة: حتى يأتيها ربها. فيستعمل الرب في حق غير الله عز وجل. لكن هناك تفصيل سنذكره قريبا، ننتهي من شرح المفردات. قال: وليقل، يعني عوضا عن ذلك، سيدي ومولاي، يعني كأنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وضمنه أيضا ألا يقول ربي، وليقل سيدي ومولاي. ذلك لأن لفظ السيادة أعم، فلفظ السيادة يكثر استعماله في، لا شك أن الله تعالى هو السيد المطلق كما قال في الحديث: السيد الله، وإن كان بين أهل العلم خلاف في إثبات اسم السيد من أسماء الله الحسنى، لكن السيد يطلق على غير الله تعالى كثيرا، ليس كلفظ الرب. وكذلك المولى، لأن المولى من الألفاظ المشتركة تطلق على المنعم أو على المعتق المنعم، وتطلق على العبد المعتق، وتطلق على الأمير، وتطلق على المأمور، فلفظها أوسع، فلذلك نقله إلى ألفاظ ذات سعة. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي لأرقائه، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث في الحقيقة فيه يعني دقة في التعبير ورهافة في الشعور من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فإنه شديد التحسس للألفاظ وما يليق منها وما لا يليق. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ألفاظ، ودل على بدائل لها مناسبة، دل على بدائل لها مناسبة. لكن يمكن عند الحقيقة النظر وتحليل أن نقسم إضافة لفظ العبد إلى غير الله تعالى إلى قسمين. إضافة لفظ العبد إلى غير الله تعالى يعني أن يقال عبد ويضاف، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يضيفه إلى غير نفسه، أن يضيفه إلى غير نفسه، كان يقول مثل عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز، هذا جائز أن يضيفه إلى غير نفسه. ويدل على هذا قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا لا بأس به لأنه لم يضفه إلى نفسه. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فحيث أضاف العبد والأمة إلى غير نفسه ساغ ذلك وجاز. الحالة الثانية أن يضيفه إلى نفسه. كيف يضيفه إلى نفسه؟ هذا له صورتان، إما أن يكون ذلك بصيغة الخبر، كأن يقول مثلا أطعمت عبدي، أرسلت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، فهذا جائز لأن هذا على سبيل الخبر، هذا جائز. الصورة الثانية أن يكون ذلك بصيغة النداء. كيف يكون بصيغة النداء؟ بأن يقول يا عبدي يا أمتي، فهذا من العلماء من قال إنه محرم بناء على حديث الباب، ومنهم من قال إنه مكروه، فأقل أحواله الكراهة. إذن أرجو أن يكون قد تبين إضافة العبد لها حالة، أن يضيفه إلى غيره فهذا لا إشكال في جوازك كقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. الحال الثاني أن يضيفه إلى نفسه فله صورتان، إحداهما أن يكون ذلك بصيغة الخبر فهذا جائز كقوله أعتقت عبدي، وأن يكون بصيغة النداء بأن يقول يا عبدي يا أمتي فهذا أقل أحواله الكراهة. هكذا أفاده شيخنا رحمه الله. وأما إضافة الرب في قوله مثلا أطعم ربك فكذلك لها أحوال، نفرق بين أن تكون بصيغة الخطاب أو بصيغة الغيبة أو بصيغة المتكلم. فإن كانت بصيغة الخطاب كما في حديث الباب فإنها دائرة بين التحريم والكراهة، مثل قول أطعم ربك وضئ ربك، والأصل في النهي التحريم، هذه بصيغة الخطاب. الصيغة الثانية أن تأتي بصيغة الغيبة، بصيغة الغيبة، فهذا جائز، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، ما نقول ربتها لأن ربتها المحذور منتفي لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبر عنه بذلك. وقوله في حديث اللقطة حتى يجدها ربها، فإذا كان بصيغة الغيبة فهذا جائز. الحال الثالث أن يكون بصيغة المتكلم، بأن يقول مثلا العبد الرقيق مشيرا إلى سيده هذا ربي، هذه اختلف فيها العلماء فسوغها بعضهم بدليل قول يوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مثواي، يقصد من؟ سيده العزيز الذي أحله في بيته وأكرمه. طيب مسائل الباب. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. طيب كلها بينة، وفيها أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب إذا أغلق بابا حتى يكون للمخاطب سعة. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. بدأ بقوله من سأل بالله فأعطوه. نعم كذا نسخكم من استعاذ، أنا عندي هكذا من استعاذ بالله، لا بأس. تفضل. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، باب لا يرد من سأل بالله. ما صلة هذا بكتاب التوحيد؟ ما فيه من تعظيم الرب سبحانه؟ فإن من سئل بالله إن كان في قلبه تعظيم للرب فإنه سيسرع في الإجابة، سيسرع بالإجابة، وتعظيم الرب من التوحيد. ومن رد من سأل بالله فهذا قد أخل بتعظيم الرب، فيكون قد أخل بالتوحيد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ما معنى من استعاذ بالله؟ يعني من استعاذ بالله منكم، كأن يقول أعوذ بالله منك كذا، كقول مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فمن استعاذ بالله منك فأعذ، لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليها وقد يعني أغراها بعض نسائها أن تقول إذا دخل عليها قولي أعوذ بالله منك، فقالت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استعذت بعظيم، أو قال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وهذا يعني من مما تفعله الضرائر بعضهن لبعض، فذهبت لأنها قالت أعوذ بالله منك، فقال: قد استعذت بعظيم أو بمعاذ، الحقي بأهلك. الجملة الثانية: من سأل بالله فأعطوه، وهي المطابقة للترجمة. من سأل بالله، كيف سأل بالله؟ يعني قال لك أسألك بالله هكذا، أو أنه سألك بمقتضى شرع الله، كأن سألك، كأن سأل حقه من الزكاة المستحقة له، أو سأل العلم الواجب بذله، أو نحو ذلك، فأعطوه. الجملة الثالثة: ومن دعاكم فأجيبوه. نعم، الجملة عفوا، ومن سأل بالله فأعطوه. الجملة الثالثة: ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم يعني إلى طعام، المقصود بالدعوة دعوة الطعام. لكن هل يختص هذا بوليمة العرس أم يشمل كل دعوة؟ أما الظاهرية فإنهم أخذوا بالعموم وقالوا بوجوب إجابة كل دعوة، وأن ذلك لا يختص بالعموم، ولا شك أن ظاهر الحديث ولا يختص بوليمة العرس، ولا شك أن ظاهر الحديث يؤيدهم. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا يختص بوليمة العرس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يريدها. ومن لم يجب الدعوة، نعم قال هذا الصحابي، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. طيب، فالجمهور يقولون إن إجابة دعوة العرس واجبة، وإجابة دعوة غير العرس مستحبة. ولكن حتى عند القائلين بوجوب إجابة الدعوة مطلقا أو للعرس يشترطون شروطا، منها مثلا أن يكون الداعي مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم. ومنها مثلا ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، وإلا لو كان واجب الهجر لفسقه أو بدعته وأجبناه إلى دعوته ما صار للهجر فائدة. ومنها ألا يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته، فإذا كان يعلم أن في هذه الدعوة حتى ولو كانت وليمة عرس منكر لا يستطيع إزالته فلا يجب عليه إجابة الدعوة، أما إن كان قادرا على الإزالة فيجب عليه أن يجيب الدعوة، من وجهين: من جهة وجوب إجابة الدعوة، ومن جهة تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه. وبعضهم يقول من شروطها أن لا يكون كسبه حراما، ولكن هذا محل نظر، لأنه يفرق بين ما كان محرما لكسبه أو محرما لعينه. نعم لو دعاك إلى وليمة ذبح فيها شاة تعلم أنها مسروقة أو مغصوبة لا يحل لك أن تجيبه، لكن لو قدرنا أنه يتعامل بالربا فهذا كسب، فلو دعاك لا يضر. فقد كان اليهود يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب دعوتهم مع أنهم أكلون للسحت. وأيضا يلاحظ ألا تكون الدعوة تتسبب في تفويت واجب شرعي، لو دعاك وقت صلاة الجمعة مثلا أو وقت صلاة الجماعة لا تجيب، لو ترتب عليك ضرر بمعنى لو أنك أجبته لزمك أن تقص تذكرة سفر وتركب طائرة وتسافر وتسكن في فندق لأجل أن تجيب، لا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك ذلك لما فيه من الضرر عليك. طيب إذن قوله والجملة الرابعة هو من صنع إليكم معروفا، المقصود بالمعروف هو الإحسان، والمعروف اسم جامع للخير، اسم جامع للخير. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه يعني قابلوه على إحسانه بمثله أو بخير منه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني قابلوه بالدعاء. وهذا مخرج حسن، لأن الدعاء من المعروف، فإذا كنت قليل ذات اليد ولم تتمكن من أن تقابل إحسان صاحبك إليك بمثل ما أحسن إليك، فاجتهد في الدعاء له حتى يقع في قلبك أنك قد كافأته، فهذا مخرج نبوي. المهم إن هذا الحديث حديث فيه آداب عظيمة وأحكام شريفة، فنستفيد منه الفوائد التالية. أولا ما يتعلق بموضوع الترجمة، أنه لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله تعظيما لله، تعظيما لله. ثانيا أن من رد السائل بالله فقد أخل بالتوحيد، لكن بكمال التوحيد. طيب أيضا أن من استعاذ بالله وجبت إعادته، من استعاذ بالله وجبت إعادته. الرابعة مشروعية إجابة الدعوة إما وجوبا أو استحبابا، مشروعية إجابة الدعوة إما وجوبا أو استحبابا، على ما ذكرنا لكم من خلاف بين الظاهرية والجمهور في العرس وغير العرس. الخامسة مشروعية مكافأة صاحب المعروف مع القدرة، مشروعية مكافأة صاحب المعروف مع القدرة. طيب السادسة مشروعية الدعاء لصاحب المعروف مع عدم القدرة أو مع العجز. طيب يمكن يدور في بالكم لو أن إنسانا قال أسألك بالله كذا، يعني كل من قال لك أسألك بالله وجب عليك أن تجيبه أو لزمك أن تجيبه، يقال هذا الأصل كما دل عليه الحديث أن تجيبه، لكن إن سأل ما فيه إثم أو ما فيه ضرر عليك لم يلزمك إجابته. شلون؟ لو سألك ما فيه إثم، يعني مثلا لو سأل أن تناوله خمرا يشربها ليشربها لا يجاب، حتى لو قال أسألك بالله لا ولا كرامة. لو سأل أن تقرضه مالا ليرابي به فلا ولا كرامة، لا يجاب، لأنه سأل إثما. طيب لو سأل ضررا شيئا يضرك، لو وجد معك مثلا نفقة عيالك قال أسألك بالله إلا أعطيتني إياها فلا تعطي، لا ضرر ولا ضرار، وأنت معذور في هذا. المسائل قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب، كل هذا بين والله الحمد، وفيه آداب عظيمة ينبغي النظر فيها، وأحسب أن الوقت قد انتهى، فمن أحب أن ينصرف فله ذلك، ونجيب على الأسئلة لمن أحب أن يبقى. يقول: كيف أرد على من قال السلام على رسول الله عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما ترد عليه؟ من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يسلم عليه. النهي إنما جاء في النهي عن السلام على الله، أما إذا وقفت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وأحسن ما تقول أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى فادعوه بها؟ هل دعاء عبادها مسألة؟ أجبنا عليه. ما حكم اسم حكيم؟ هادي لا بأس، حكيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام، وهادي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: إن هذا الرجل يهديني، يعني يدلني. ما حكم اسم نجاح، صالح، فلاح؟ بعض هذا، أما صالح فلا شك في يعني جوازه، وعليه اسم نبي من أنبياء الله، لكن قد ورد النهي عن التسمية بنجيح وفليح لمحذور، وهو أنه إذا قيل أثم نجيح أثم فكذا قيل لا، فيكون معنى غير محمود. هدى، نور، سنة، راشد لا بأس في هذا. هل كراهية جنس البنات من التسخط على قضاء الله وقدره؟ نعم، ومن مشابهة المشركين. الصبور من أسماء الله الحسنى أم من صفاته؟ الصبور لم يثبت من أسماء الله الحسنى إلا في حديث، الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم، وفيه مسرد الأسماء الحسنى، ذكر فيما بينها فيما فيها الصبور، ولكن الحديث اتفق أهل العلم بالحديث على أنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصبر من صفات الله ولا ريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى من الله. كيف أفرق بين الأسماء والصفات عند الدعاء؟ فرق. الاسم ما دل بوضعه على الاسمية، والصفة هي المعنى المتضمن، فالسميع اسم والسمع صفة، البصير اسم، البصر صفة، وهكذا. يقول: هل أو تقول هل معاملة الرجل لزوجته بالأخلاق الحسنة ينافي القوامة، حيث أنه شرس شديد في البيت وطيب حليم خارج البيت مع الناس؟ بئست الصفة، لا شك أن هذا يعني من سوء الأخلاق أن يكون الرجل كذلك، وهو عكس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما ذكرته السائلة موجود عند بعض الرجال، يكون بين الناس كالحمامة الوديعة، ويكون عند أهلك كالأسد المفترس، فهذا من الحرمان، نسأل الله العافية، وهذا من سوء العشرة. تقول أو يقول: أحسن الله إليكم، هل يفهم من أثر ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ هل يفهم من هذا أن الصفات من المتشابه؟ يفهم من هذا أنها من المتشابه على ذلك الرجل، أما على الراسخين في العلم فليست من المتشابه، بل إن أسماء الله وصفاته من أحكم المحكم. تقول: أنا امرأة تزوج زوجي علي 3 مرات، والآن أصبح معددا، وأنا زوجة ربع رجل بعد أن كان لي بالكامل. لا يا أختي، أنت زوجة رجل كامل، كون الرجل يتزوج عليك لا يعني أنه صار ربع رجل، لأنه إذا أتاك أتاك بكامل هيئته ورجولته، فقولك وأنا زوجة ربع رجل هذا فيه يعني نوع من التسخط والاعتراض على شرع الله عز وجل. تقول: بعد أن كان لي بالكامل، الآن عمري 44 سنة ولا أحتاج إليه، لأن عنده 3 زوجات غيري، وهو قائم بكل الحقوق من نفقة وعدل، ولكني لا أساعده على العدل، فإذا كانت ليلتي تشاجرت معه فتركني ويذهب إلى أحد زوجاته، هذا من سوء عشرتك، والله سبحانه وتعالى لا يحل ذلك، بل أمرك الله تعالى بالطاعة بالمعروف، فلا يحل لك أن تفتعل المشاكل لتنكدي عليه عيشه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرك ومثيلاتك، فقال: رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا يا رسول الله وما ذاك؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فأرى أن ما وصفتي هذا داخل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فاتق الله تعالى وأحسن عشرة زوجك. تقول: هل يعتبر ظالم إذا بات في ليلتي عند إحداهن إذا كنت أنا السبب؟ إذا كنت قد تسببت في ذلك فعلى نفسها جنت براقش. اشترطت عليه ألا تنجب كل زوجة من زوجاته، وإلا تركت له الأولاد. هذا شرط فاسد لا يحل لك أن تشترطي عليه، وليس هذا حق لك أن تشترطي ألا تنجب كل زوجة، بل هذا ظلم منك لهن وتسلط على زوجك. تقول: فحرمهن الإنجاب، والآن أحاول أن أنجب ولكن متوقفة بدون سبب مع أني في كامل صحتي. لعل هذا من عاجل العقوبة، مع أني في كامل صحتي، فهذا سبب ذلك أني كنت سببا في حرمان زوجاته الثلاثة. نعم أظن أن هذا، لأن الجزاء من جنس العمل، كيف اتسع دينك لأن تضيقي عليه وتحرمي زوجاته وهن أخوات لك في الإسلام من أن ينجبن، وهن إنما تزوجن يردن الاستيلاد ويردن ما تريدين. فاتق الله واغتنمي بقية عمرك، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك وأخذت من هذا الزوج مقتبل عمره وتقولين أن لك تسعة أولاد منه، فكوني من الشاكرين قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه الحال البئيسة. نسأل الله العافية. لعله آخر سؤال عذرا، يقول: إذا سئلت بالله في أمر لا يضرني وكان مباحا ولكن نفسي تكره إعطاءه، فهل هو خلل بالتوحيد؟ نعم، مقتضى تعظيم الرب أن تجيب، ما دام أنه لا يضرك ويمكنك فعله فعظم ربك وأجب، ويعوضك الله تعالى خيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.